فهو مخاطب بفروج، هذا معنى قوله فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، يعني كما يخاطبون بالإيمان يخاطبون بفروع الشرع. إذا مخاطبتهم بالإيمان محل إجماع. كما أن الإجماع منعقد على أنهم بعد الإسلام لا يخاطبون بما سلف من أمرهم في حقوق الله تعالى. يعني ما نقول له أنت الآن أسلمت، عمرك مثلا 40 سنة عمر هذا الذي أسلم، نقول له إذن عليك أن تصلي ما مضى من وقت البلوغ إلى يوم أسلم. لا، لا يقال هذا بالإجماع. مفهوم؟ إذن عندنا إجماع على أنهم مسؤولون عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومؤاخذون عليه ومكلفون به. عندنا إجماع على أنهم بعد الإسلام لا يسألون عما مضى من أمرهم في حقوق الله تعالى. الإسلام يجب ما قبله. ما نقول له أنت الآن لك 10 رمضانات من البلوغ إلى الآن، صومها أكبها. لا، كل هذا لا. بقي محل النزاع هل هم مخاطبون بفروع الشريعة، والمراد في الآخرة لا في الدنيا. النزاع في الآخرة لا في الدنيا. قلت لكم من قل لهم أنت ما صليت لك 20 سنة من بلغت ما صليت، ما نقول له ذلك، ولا نقول له أنت لك 10 رمضانات ما صمت. أسلم اليوم عمره 50، نقول له الآن عمرك 50 وقد بلغت من عمرك 15 مثلا أو 16 أو كذا، هذه الفترة ما صليت، قم صلي هذه الفترة. لا، إذن هم مخاطبون بالإيمان وغير مخاطبين في الدنيا بما سلف منهم في حقوق الله تعالى. أما إن كان قد اعتدى على الناس أثناء كفره فيؤاخذ بهذا، لأن هذا مبني على السبب، أخذ مال هذا أو ضرب هذا أو قتل هذا، يؤاخذ لأن هذه حقوق البشر ليست مبنية على الإسلام والكفر، وإنما هي مبنية على الفعل. بقي محل النزاع هل يخاطبون بهذا في الآخرة لزيادة عذابهم. فائدة الخطاب هنا زيادة العذاب. هل يسألون في الآخرة عن تركهم الصلاة مع أنهم غير مؤمنين؟ من المعلوم أنه لو صلى وهو غير مؤمن فلا تقبل صلاته، إذن لا فائدة من الفعل إلا بالإيمان. فالظاهر عند أهل العلم والذي يعني تنصره الأدلة أنهم مخاطبون مسؤولون عن هذا، مع أنه لا يصح منهم إلا بالإيمان. قال الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه من فروع الشرع، لا تصح إلا بالإيمان. ولا نقول للكافر قم صلى قبل أن نقول له قل لا إله إلا الله. حديث معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن ماذا قال له؟ أيوه. أول قال له أخبرهم أن الله أمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك وقالوا هذا بألسنتهم يعتقدون ذلك في قلوبهم، فأخبرهم أن الله افترض عليهم إلى آخر الحديث. ومن قال غير مكلفين في الآخرة قال لأنها لا تصح منهم في الدنيا أثناء كفرهم ولا يسألون عنها إذا أسلموا. الذي قال من أهل العلم أنهم غير مكلفين بهذا في الآخرة قال لأنه لا يصح منهم في الدنيا على وهم كفار، لا يصح منهم أثناء كفرهم وغير مطالبين بها إذا أسلموا. إذا أسلموا في الدنيا غير مطالبين بما سلف منهم، فقال كيف يكلفون بشيء ويخاطبون به وهو لا يصح منهم مع كفرهم ولا يسألون عنه في الدنيا، ولكن لا يمنع أن يسألون عن شيء كذلك وهو لا يصح منهم فعله إلا بالإيمان ولا يسألون عنه، ما يمنع أن يسألوا عنه في الآخرة مع أنهم غير مكلفين به في الدنيا إلا بالإيمان، وإذا أسلموا لا يسألون عنه، لا يمنع أن يسألوا عنه في الآخرة لزيادة العذاب. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. أما إتلاف والإتلاف والجنايات فهم ملزمون بها في الدنيا ومن باب أولى الآخرة، لأن هذه لا تتعلق بالنية ولا بالقصد، يعني العبادات تتعلق بالنية والقصد التقرب، والكافر لا قصد له أن يتقرب إلى الله. ولهذا قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا، أي لا حظ لهم فيه في الآخرة لكن يجازون به في الدنيا من سعة الرزق والصحة والولد إلى آخر. أما المتلفات والجنايات، أتلف بيتا أو أتلف مزرعة أو قتل شخصا أو ضربه أو كذا، فهذا يؤاخذ به لأن هذا مبني على السبب، فعل مبني على السبب، كما نكلف مالك الدابة بجنايتها في بعض الصور مع أن الدابة لا تكلف عليها، فيترتب الأثر كالبيع والشراء بناء على السبب، يترتب الأثر بناء على السبب. فهم في هذا كالمسلم، لأن هذه الأمور لا تبتني على القصد والنية وإنما تبتني على السبب، حصل الإتلاف فيحصل الضمان، حصل الإتلاف وهو السبب فيحصل ماذا؟ الضمان. يقول المؤلف رحمه الله ويكلف مع سكر لم يعذر به. هذه المسألة تعرف بتكليف السكران، تكليف السكران. السكر يزيل العقل والعقل هو محل التكليف، فإن زال العقل بشيء هو معذور فيه فلا تكليف عليه بالاختفاء. جاءه الجنون او الاغماء الطويل زال عقله فلا تكليف عليه، رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيد وعن الصغير حتى يبلغ، ها وعن نائم حتى يستيقظ. كل هذه الأشياء تؤدي إلى العقل، النوم والإغماء والجنون. أما إذا أزال عقله بتعد منه كأن يتناول ما يزيل العقل، فهل نحكم عليه ببقاء التكليف لأنه هو الذي تسبب في زوال عقله، أو نقول إنه غير مكلف ويأثم على ما فعل لأنه يوم تناول ما يزيل عقله كان عاقلا، أثناء التناول كان عاقلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، الآية التي فيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا خطاب منهم، خطاب من الله لهم قبل السكر، خاطبهم قبل السكر يقول لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني لا يأتي وقت الصلاة وأنتم في حالة السكر، وهذا فيه إشارة إلى يعني الابتعاد عن الخمر في أحوال دون أحوال قبل أن يحرم التحريم النهائي. طبعا العلماء لهم أقوال كثيرة في هذا، والصحابة رضي الله عنهم قد حصل منهم نظر في تكليف السكران. الذي يقول لأن السكران مكلف يقول هو الذي أزال عقله، وإذا رفعنا عنه التكليف كأننا نساعده، كأننا نساعده يعني أعطيه فرصة إذا أراد أن يتخفف من الأحكام من التكاليف. هذا من جملة المعاني، يعني راح يفعل هذا الفعل، والشرع لا يأذن بهذا. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الذين قالوا أنه مكلف غير مكلف، الذين قالوا أننا نكلفه قالوا ما نساعده، إذا رفعنا عنه التكليف معناه ساعدناه وأعطيناه فرصة أن يفعل. الذين قالوا أنه غير مكلف قالوا قد زال عقله، فإن أتى بأشياء من باب الجنايات والإتلافات أخذناه بها لا من باب التكليف بل من باب ربط الشيء بسببه، مثل إتلاف الدابة، وبهذا حفظنا حقوق الناس. وأما حقوق الله قالوا أنه في تلك الساعة ما دام غير عاقل لا نكلفه ولا وقت ذهاب العقل، وإنما يكون مخاطبا قبل أن يزول عقله. قالوا وهو هنا قد زال عقله، ويكون الإثم مترتبا على الحال التي لم يزل فيها عقله. والظاهر والله أعلم أنه غير مكلف في أثناء زوال عقله، ويؤاخذ بحقوق الناس من باب ربط الأسباب بنتائجها. أتلف إنسانا أو أتلف مالا يؤاخذ من باب ربط الشيء بسببه، كما لو أتلفت الدابة الزرعة أو نحن. ويكون مخاطبا عن السكر قبل سكره، احنا ما ساعدنا، قلنا له السكر حرام وعليك العقاب ولهذا يعاقب على شربه للسكر، لكن لأنه أثناء يوم أن بدأ الشرب كان عاقلا فيؤاخذ بذلك، فيؤاخذ بذلك. فالظاهر عدم تكليفه لزوال عقله، كونه تسبب في إزالة عقله يؤاخذ على هذا. ومن هنا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في طلاق السكران، لكن كل الأشياء اللي تعبدية لا يؤاخذ بها، والأشياء التي من باب الإتلاف والضمان ورش الجنايات يؤاخذ بها من باب ربط السبب بالنتيجة. هذا السائل يقول: هل الصلاة من فروع الدين أم من أصوله؟ إذا نظرت إلى الصلاة باعتبار أنها لا تصح إلا بالإمام صار على هذا الاصطلاح أنها من الفروع وليست من الأصول، وإذا نظرت على أنها من أركان الإسلام تعدها من الأصول، والأصول تتفاوت، الأصول تتفاوت. وعظم الصلاة معروف، لا شك في عظم الصلاة وأساسياتها، وأنها أساس في الدين وعماد الدين، وأن لم يحصل تعظيم لعمل من الأعمال غير الإيمان في الشرع إلا يعني مثل ما حصل للصلاة، كلها معظمة، لكن تعظيم الصلاة وهي من الأعمال أعظم من أي مسألة أخرى، أعظم من الصوم، أعظم من الحج، أعظم من الزكاة إلى آخره. المؤلف هنا اختار أنه مكلف مع السكر الذي لم يعذر به، يعني بمعنى أزال عقله بنفسه وبيده. الإكراه، بقي تكليف المكره، يقول: وإكراه الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه يسمونه ملجئا، وهو أن الإنسان يصير معه كالآلة، يسلب الاختيار والإرادة مطلقا، ما يبقى معه شيء منها بالمرة، كما لو أن إنسانا أربطت يده ورجله وعصبت عينه، والمهم صار مثل هذا الكرسي الآن، هذا الآن هذه الآلة لا اختيار لها، ممكن أنا أرميها على هذا، وممكن أرميها على هذا، وممكن أرميها تحت، وممكن ما أحد يلوم الآلة يقول: مالك جيت علي هذه الآلة، يقول: مالك رميت علي أنت الحد. إذا صار الإنسان كالآلة فلا تكلف عليه مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، مفهوم؟ النوع الثاني غير ملجئ، النوع الثاني غير ملجئ، بمعنى يبقى للإنسان إرادة واختيار، بمعنى يبقى للإنسان إرادة واختيار. فأن يقول له مثلا: إما أن تقتل زيدا وإلا قتلتك، معناه أبقى له إرادة واختيار، لا شك أنه شوش عليه وأن الإرادة والاختيار لم تكن كاملة في هذه الصورة، لكنها باقية في الجملة، بخلاف يوم أن كان كالآلة، يوم أن كان كهذه الآلة خلاص مسلوب مطلقا. لكن قوله: إما أن تقتل زيدا وإلا قتلتك، إما أن تطلق امرأتك وإلا أخذت مالك أو قتلتك أو إلى آخره. أبقى له إرادة وخير، خير بين حالين، ولهذا ممكن يختار هذه الحال أو هذه الحال، لكن شوش عليه، فالتشويش حاصل مع بقاء الإرادة والاختيار، ولهذا اختلف فيه العلماء. يوم أن سلبت يوم الإرادة موجودة بدون تشويش فهو مكلف بالإجماع وهو المختار، ما حد قال له افعل ولا تفعل. ويوم أن سلب الإرادة مطلقا صار كالآلة فهو غير مكلف بالإجماع. ويوم أن تشوشت الإرادة مع بقائها جاء الخلاف. مفهوم؟ فاختلف العلماء في هذه الصورة، هل يكون مكلفا؟ والكلام في حقوق الله، أما في حقوق البشر فمضمونة، سواء ضمننا هو ولا ضمننا من كلفه. ولهذا اختلفوا في المكره إذا قتل، قال له إما أن تقتل زيدا وإلا قتلتك، فقتل زيدا هو مؤاخذ في الجملة، لكن هل المؤاخذة تصل إلى أن يقتل؟ وإلا نقتل المكره، المؤاخذة حاصلة وحق المقتول مضمون، لكن بأي درجة مضمون؟ هل بالدية مضمون أو بالقتل بالقصاص من المكره؟ المكره بكسر الراء اسم فاعل من وقع منه الإكراه، والمكره من وقع عليه الإكراه. في حقوق الله الإكراه عذر يسقط الإثم لا محالة، ويسقط الحدود للشبهة. فلو قال له إما أن تطلق زوجتك وإلا قتلتك فطلقها، لا يقع فيه. فقال له لو صليت لقتلتك فلم يصلي، لا شيء عليه، ليس آثما، ولكن إذا زال الإكراه عليه أن يأتي بتلك الصلاة. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما في حقوق الخلق فهي مضمونة في الجملة، سواء على المكره وإلا على المكره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ النسيان وما أكره عليه أو استكره عليه. هذا في الإثم، هذا في الإثم، الإثم مرفوع لا محالة، وحقوق الله لا تترتب للشبهة. لو طلق، لو تلفظ بكلمة الكفر، لو زنى وهو مكره، إذا أكرهت المرأة لا إثم عليها ولا حد ولا شبهة ولا شيء. أما في حقوق الخلق فلا يسقط، وحتى يكون الإكراه عذرا لا بد أن يكون بغير حق، لا بد أن يكون بغير حق. أما إذا أكره بحق فينفذ الإكراه، كما لو أجبر على بيع ماله ليوفي دينه، فهذا البيع صحيح. قال القاضي أوفى حق الناس، قلت له لا، فباع القاضي مالي ليوفي منه حق الديون التي عليه وأنا قادر على الوفاء، ينفذ هذا البيع. إذا أن يكون بغير حق وأن يكون بشيء مثله لا يتحمل، مثله لا يتحمل، شيء عظيم. إما أن تقتل زيد وإلا قتلتك، إما أن تطلق زوجتك وإلا قتلتك. فلو قال له إما أن تقتل زيدا وإلا ضربتك بهذا الصوت، صوت صغير هذا لا يعد مكرها، لأن مثل هذا يتحمل، إلا إذا كان شخصا من ذوي الهيئة، يعني أمور يقدرها القاضي في وقت الحال. فالحاصل أن الإكراه عذر في حقوق الله جل وعلا، شرط أن يكون بغير حق وأن يكون لا يتحمل مثله، ويكون شبهة في إسقاط الحدود ويسقط الإثم، ولا يسقط حقوق البشر، ولا يسقط حقوق البشر. هذا غير الملجئ، لأن فيه إرادة واختيار، خيروا بين قتل نفسه وقتل غيره، فكأنه إذا قتل غيره اختار قتل غيره على قتل نفسه. أما الإكراه الملجئ فلا يترتب عليه حكم البتة، الإثم مرفوض وحقوق البشر ليست عليه، لأنه صار مسلوب الإرادة مطلقا. وإلى هذا القدر ننتهي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن الأسئلة. من يبين لي تحرير محل النزاع في تكليف الكفار؟ ما هو الشيء الذي هم مكلفون به ومخاطبون، وما هو الشيء الذي ليسوا مكلفين به، وهل الدنيا والآخرة؟ إيه؟ أرفع صوتك. بالإيمان تستدل على هذا؟ تستدل على الإيمان بتكليفهم بالإيمان من القرآن؟ ماشي. بعد ها الثاني. تتبرع بالجواب، انت من امس تتبرع، جزاك الله خير. تعال يا ولدي خذ جائزتك، احسنت. هيا استمع لتكميل صاحب، من يكمل لزميله؟ اوه هذه حمراء بالمرة، ولعت الحمراء بالمرة. تفضل يا ايها الناس. اي بس لو رفعت صوتك حتى يسمع. يا ايها الناس اتقوا ربكم. اي نعم، هذا الدليل على انهم مكلفون باصل الايمان. نعم، والا معناها ما في فائدة للشريعة، للشرائع ولا للنبوة، اذا لم يؤاخذوا بالايمان معناها ما في فائدة من النبوة ولا من الرسالات ولا من الكتب. نعم. اي طيب، تكليفهم بالفروع ما هو؟ ماذا قالوا اهل العلم؟ نعم. اي ودليلهم؟ ارفع صوتك خلى الناس يسمعون. نعم تفضل. هذا واحد لك أنت من تجاوب من قبل، وهذا لك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم نستكمل موضوعات التكليف، تكليف النائم والناسي الذي يعرف بتكليف الغافل. هؤلاء غير مكلفين أثناء النوم وأثناء النسيان وأثناء الغفلة، لأنهم لا يفهمون الخطاب، لأنهم لا يفهمون الخطاب أثناء تلك الأحوال، النوم والغفلة والنسيان. والتكليف مبني على فهم الخطاب، ولورود أدلة تدل على عدم تكليفه. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، عن الصغير حتى يكبر. ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: وقد فعلت. فلا إثم ولا مؤاخذة. من حيث الحكم التكليفي، أما الجنايات والمتلفات والإتلافات، تعرفون هذه المعاني؟ فهذه مرتبطة بالحكم الوضعي. فلو أن نائما انقلب على طفل، نام رجل وبجانبه طفل، ابنه أو ابن أخيه، المهم طفل بجانبه، فانقلب عليه وهو نائم فقتله، فهو مؤاخر في الجملة. لكن من باب ربط الحكم بالسبب، من باب ربط الحكم بالسبب، لا من باب أنه مكلف. مثل ما لو أتلف طفل مالا فعليه الضمان أو على وليه، ليس لأن الطفل مكلف ومخاطب أثناء طفولته، ولكن لأنه حصل هذا الإتلاف. مثل وجوب الزكاة في مال الصبي، الصبي غير مخاطب، تجب الزكاة في ماله. إذا كان الصبي يملك مالا تجب فيه الزكاة، يعني بلغ النصاب كذا. ليس لأن الصبي مخاطب ومكلف، وإنما لربط الحكم بسببه. وجد المال فتوجد الزكاة، وجد الإتلاف فيوجد الضمان. وهكذا في الخطأ، الله تعالى حكم على من قتل خطأ بالضمان، دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة كفارة، يعني ضمان في الجملة لا يصل إلى القتل. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فكان مكلفا إما بالخطاب الأول وإما بالخطاب اللاحق، إما بالخطاب السابق وإما بالخطاب اللاحق، يعني إما بكونه مخاطبا قبل النوم وقبل النسيان: أقم الصلاة لدلوك الشمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهو مخاطب بهذا قبل أن ينام وقبل أن ينسى. نام أو نسي لا يخاطب تلك الساعة، انتهى النوم وانتهى النسيان يخاطب، إما بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، خطاب جديد، وإما بالخطاب السابق: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا جاء بالمجنون والمخطئ الصبي له غير البالغ ووجوب الزكاة والنفقة، هذه كلها أشياء ترتبط أحكامها بأسبابها. الصبي إذا صار له أم أو أب قد يكون الأبوان فقيرين فيكون الصبي غنيا، ولا ما يكون؟ يكون. فالقاضي يفرض نفقة في مال الصبي، يفرض نفقة في مال الصبي لأبويه أو لمن يعول، مع أنه هو غير مخاطب وغير مكلف، لا يعلم شيء ولا يدري بشيء، لأنه وجد المال فوجدت النفقة. ربط الأشياء بالسبب. يقول وضمان من ربط الحكم بالسبب. قوله في الإكراه لا من كآلة تحمل، هذا إشارة إلى الإكراه الملجئ الذي قلته لكم أمس، اكتبوا عندك وبعدين تنقلوا هنا إذا أحدث. هذا الثابت قلنا لا أي. قوله كشرح ألفاظ، وإلا المعنى عموما والمسألة قد أعطيتكم. قوله لا من كآلة تحمل، هذا إشارة إلى الإكراه الملجئ الذي يكون معه الإنسان مسلوب الإرادة مطلقا. نعم. هذا في الإكراه أنه عذر. يقول ويبيح ما قبح ابتداء، يعني يقبح ابتداء أن تضرب زيدا أو أن تشتمه، لكن إذا جاء الإكراه بشروطه فقد تعذر، بخلاف ما لو كنت مختارا. هذا معنى الكلام. قد تعذر، يقول لك إما أن تشتم زيدا وإما أقتله، فتشتم زيدا من الناس. ولهذا قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن. لو شتم عبد مسلم، يعني شتم المسلم ربه أعاذنا الله من ذلك، كفر وهو مختار، يعني بإرادته واختياره، لا عذر له، عقل موجود، اختيار موجود، إرادة موجودة، وشتم الشرع، شتم الدين، شتم الرب الإله، شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا قبيح جدا يوصل إلى الكفر. لكن إذا كان مكرها أخذه الكفار وأسروه، قالوا إما أن تشتم نبيك الذي تدعي أنه نبيك محمدا، وإلا قتلناه، فشتم بلسانه فيكون معذورا ولا يوصف بالقبح والذم ما دام مؤمن، ما دام مؤمنا بقلبه. مفهوم هذا. ثم ذكر السكر، وكأنه يفرق بين السكر بغير عذر والسكر بعذر، مثل ما مر أمس إذا عمل له المخدر للمرض للعملية فزال عقله فتلفظ بالطلاق وإلا بالسب وإلا بالشتم وإلا بالكذا، فهو معذور ولا شك بالاتفاق. إذا زال العقل بعذر تناول دواء أو نحو ذلك فهذا لا شيء فيه مطلقا، وإنما الخلاف إذا زال العقل بغير عذر، إذا زال العقل بغير عذر على ما شرحت لكم أمس. هذه معنى هذه المفردات. الإغماء إذا كان قصيرا فهو كالنوم، وإذا كان طويلا فهو كالجنون. بعض الناس الآن تصيبهم حوادث، صلى الله العفو والعافية، قد يبقى شهر وشهرين ثلاثة وأكثر وأقل في غيبوبة. هذا إذا أفاق لا نقول له عليك أن تصلي تلك الصلوات التي كنت مغمى فيها، 100 صلاة 200 صلاة، قد يغمى عليه شهر في 150 صلاة أو أكثر أو أقل، فغير مكلف. ولا معدوم حال عدم، لا تكلف بالمعدوم، لأن المعدوم غير مقدور على حال العدم. لا تكلف لإنسان قبل أن يوجد، وإنما يخاطب بالمعدوم المقدور على وجوده. أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقت الخطاب الصلاة غير موجودة لكن مقدورا على فعلها. لكن تكليف المعدوم أثناء وهو معدوم ليس مكلفا الإنسان أثناء كونه معدوما، وإنما يكلف عند وجوده. فقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خطاب للموجود. يوم أن نزلت الآية أقيموا الصلاة، كل الموجودين اليوم غير موجودين في وقتها، ليسوا مكلفين في تلك الساعة. فإذا وجدوا خوطبوا بها. الآن تخاطب ابنك أقم الصلاة لأنه موجود، أما يوم أن كان معدوما لا، الخطاب للموجود أثناء وجوده. فإذا وجد المعدوم عمه الخطاب وصار مكلفا. هذا معنى قوله ولا معدوم حال عدم، أي ولا يكلف الشخص المعدوم حال عدم. فالشريعة لما جاءت كانت خطابا للموجودين على الأرض، ادخلوا في السلم كافة، أطيعوا الله ورسوله إلى آخره. وكلما وجد جيل أو أمة أو مجموعة من الناس توجه إليهم الخطاب، لأن لا فائدة من الخطاب من مخاطبة المعدوم، وإنما الفائدة لمخاطبة الموجود. يقول ويعمه الخطاب إذا كلف، يعني إذا صار موجودا بالغا عاقلا صار مكلفا بذلك الخطاب الذي كان سابقا الخطاب موجود والمكلف غير موجود. ثم قال المؤلف بعد ذلك ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. من المعلوم أن الله تبارك وتعالى رعى مصلحة عباده، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تفضل الله تعالى بهذا الأمر، برزق العباد وخلقهم، تدبير شؤونهم ورعاية مصالحهم والإنعام عليهم ودفع الضرر عنهم بفضله جل وعلا، لا بإيجاب أحد عليه سبحانه، فهو أعلى وأعظم. الوجوب إنما يأتي من العالي على الأدنى، من الأعلى على الأدنى. والله تعالى هو الأعلى والمخلوقون هم الأدنى، لكنه تكرم فضمن وتكفل جل وعلا بصلاح خلقه، صلاح السماوات والأرض وعمارتها ومن فيها. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهكذا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الجملة فيها رد على بعض الطوائف من المسلمين أعملوا عقولهم فخرجوا بنتائج لا تليق بحق الله تعالى. قالوا يجب على الله أن يرزق عباده، يجب على الله أن يرعى مصالح عباده بالعقل. لا، لا نستطيع، لا يستطيع هذا الكون كله، هذا الكون كله أن يلزم الخالق المالك القاهر جل وعلا بشيء. فإن أعطى جل وعلا فبفضله، وإن منع فبعلمه وعدله. لكن جرت حكمته جل وعلا برعاية هذا الكون، يمسك السماوات أن تقع على الأرض لكن بفضله. هل استطاعت السماوات أن توجب على الله شيئا أو من فيها من ملائكة أو غيرهم؟ نعم، حاشا لله. نعم، تفضل الله برعاية الخلق، وهو عليم حكيم، لا يحب الفساد، حرم الظلم على نفسه، ولكن كل ذلك تفضلا منه جل وعلا. النتائج واحدة بين من نفى الوجوب وبين من قال بالوجوب، أن الله تعالى رعى مصالح الخلق، هذا ما فيه إشكال. لكن الإشكال أن يقال هذا واجب على الله، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. تفضل الله وتعهد وتكفل، نعم، هذا معنى ولا يجب على الله شيء، لا عقلا، لا بالعقل ولا بالشرع. نعم، نقول حرم الله الظلم على نفسه لثبوت الحديث بذلك، يا عبادي إني حرمت الظلم. نعم، نقول حرم الله الظلم على نفسه لثبوت الحديث بذلك، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. نقول نعم، الله تعالى قال ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، نعم قال الله هكذا، لكن نقول بالوجوب لا، على مقتضى النص. نقول قال الله تعالى لا يحب الفساد، وما لا يحبه الله لا يفعله، وما يقع ما قد يفهم منه شيء من هذا فهذا بعلمه وحكمته وفيه مصلحة وإن رؤية غير ذلك، فيه مصلحة وإن رؤية غير ذلك. فعندما تقع الزلازل أو الكذا أو كذا أو الفيضان أو غير هذا، لا يوصف هذا بأنه فساد، حاشا لله، تعالى الله عن ذلك. قال فبما كسبت أيديك، ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس، قل هو من عند أنفسكم. وهكذا بعد ذلك شرع المؤلف في الأدلة، لعلنا نتكلم عن مقدمة في الأدلة. نعم، ها، إيه، هذا المخدر الذي يستعمل في المستشفيات، هذا معناه، ما هو يقول له بنج على أساس يفقده الإحساس، يقطعون جزءا من بدنه مثلا، يشقون بطنه كذا وكذا، هذا معنى. فإذا أعطي هذا الشيء لأنه يعطاه أثناء إحساسه، يأخذه وهو يعني تلك الساعة وهو عاقل، يعني أخذ البنج يأخذه وهو عاقل مكلف، لكنه هذا أذن به الشرع، يزول عقله بعد ذلك. إذن هو أزال عقله بنفسه لكنه بعذر، لأنه مأذون له أن يتناول هذا المسكن أو المخدر أو الذي يذهب بحسه. فهمت؟ هاي سواء إبرة وإلا شراب وإلا أي ما كان. يقول تنبيه: الأدلة الكتاب وهو الأصل والسنة، وهي مخبرة عن حكم الله تعالى والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. الأدلة الدليل لغة المرشد، حسا كان أو معنى. ولهذا إذا أنت ما تعلم المكان قلت سأأخذ دليلا يدلني تعرف يا فلان المحل الفلاني؟ قال نعم. تقول له: إيه تدلني عليه، أشدني إليه، سواء تطوعا منه وإلا بحق بأجرة أو كذا. وهكذا كما يكون في الحسيات يكون في المعنويات، وكما يكون إلى الخير يكون إلى الشر. قال الله تعالى مخبرا عن الجنة وهي تصف القرآن: يهدي إلى الرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وقال في آية أخرى: يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يهديه بمعنى يدله، مشاه أوصل النار، أعاذنا الله من ذلك. فالدليل هو المرشد. وهكذا في الأحكام، إذا سمعت قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، فهذه الآية أرشدتك إلى ماذا؟ إلى إقامة الصلاة. وهكذا إذا سمعت آتوا الزكاة أرشدتك إلى إيتاء الزكاة، هكذا كتب عليكم الصيام إلى آخره. والأدلة قسمان، الأدلة قسمان. نوع متفق عليه بين المسلمين: كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. ما أحد له حظ في الإسلام قليل ولا كثير إلا ويؤمن أن القرآن حجة وعصمة وحبل يجب الأخذ به، وأنه إذا تنكب أحد من الخلق عن هذا فكل المسلمين يرفضون أن يكونوا مسلمين. وهكذا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل، ما من مسلم إلا ويقول نعم قول النبي حجة صلى الله عليه وسلم. لكن كيف الطريق؟ السند؟ من هو الراوي الثقة؟ من هو الراوي غير الثقة؟ هذا محل نظر عن المسلمين، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ. لكن الأصل ما أحد له حظ في الإسلام في هذه الأرض على هذا الكوكب إلا وهو يعتقد جازما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حجة ولا بد. لكن بأي طريق نأخذه ومن أي طريق؟ هذه التي اختلف فيها المسلمون. عرفنا إذن السنة حجة ما فيها نزاع، سواء عند أهل السنة ولا عند غيرهم، وإلا عند مجموعة ولا طائفة، وإلا شرق الأرض وإلا غربها، وإلا مهما يكون. ما أحد يقول له أنا أؤمن وأنا مسلم لكن قول الرسول ليس حجة، ما أحد يقول هذا أبدا. أما اختلافهم في السند والطريق هذا أمر معروف. الإجماع، طبعا كلمة الكتاب المراد بها القرآن وهو أصل الأدلة. فنحن ما عرفنا حجية السنة وأن الرسول يجب طاعته صلى الله عليه وسلم تجب طاعته وأخذ قوله إلا بعد أن آمنا بالقرآن. جاء الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره. القرآن نؤمن به لقيام المعجزة على صدقه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بعشر سور إلى آخره تحدي أبدا. فلما قامت المعجزة وعجز الناس عرف أهل العقل أن هذا ليس من عند البشر، لأن الذي من عند البشر ولو عجز عنه 20 ولا 100 من البشر لا بد أن يوجد واحد، لأن البشر خلق متقارب، ما جاء به هذا العقل لا يمكن أن تعجز عنه عقول البشر كلها، لأن العقول في الجملة واحدة متقاربة متساوية، ولو انفردت بعض العقول بذكاء وإلا بفطنة وإلا بشيء لكن ما يمكن أن يعجز عنه بقية البشر. فإذا عجز الخلق كلهم عرفنا أن هذا ليس من عندهم، وأنه من عند قدرة خارجة عن محيط الخلق. هذا معجزة القرآن، مدام صار عندنا الإيمان به بالحجة والبيان كلما قال لنا بعد ذلك نصدقه. جاء قال أطيعوا الرسول الذي أرسل، هي اللي قول الله الذي أرسلته إليكم، قلنا نطيع الرسول. قال بعد ذلك اتبعوا سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اتبعنا اللي هو الإجماع، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أخذنا حجية الإجماع من القرآن والسنة. بعد أن آمنا بالقرآن بموجب المعجزة وآمنا بالسنة لدلالة القرآن نأتي ونأخذ دلالة الإجماع من الكتاب ومن السنة، هذا ترقي هكذا، ما نأخذ الأعلى من الأدنى لكن نأخذ الأدنى من الأعلى. فأخذنا السنة من القرآن، القرآن من أين آمنا به؟ بالحجة والمعجزة. هات العرب في بلاغتها وفي قوتها وفي علمها وفي معرفتها وفي ما قدروا بل أصغوا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا في لعلكم تغلبوا، ما يقدرون. حتى الجن قال إنا سمعنا قرآنا عجبا، مدحوه وأثنوا عليه وأصغوا إليه وآمنوا به يهدي إلى الرشد، وصفوه بالعجب القوي المدهش المعجز المبهر وصفوه بالرشد. وهكذا أخذنا بعد ذلك أن الأمة إذا اتفقت وأجمعت على شيء لا بد أن يكون حقا معصوما. أخذنا ذلك من الكتاب ومن السنة. الله أمر باتباع سبيل المؤمنين، فلو لم يكن حقا لما أمر باتباعه. إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر. هكذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الله ليجمع أمتي على ضلاله، عليكم بالسواد الأعظم، عليكم بالجماعة. وهكذا، ولهذا قال المؤلف وهو مستند إليهما أي إلى الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك القياس، وهو حمل مسكوت على معلوم، شيء مسألة فيها نص من الشرع وجدنا مسألة تشابهها وتماثلها وتساويها وليس فيها نص من الشرع. قال الله تعالى في حق الوالدين: ولا تقل لهما أف. ما قال ولا تضربهما، لكن قال لا تقل لهما أف. أف كلمة تضجر، يعني إذا تعبت من زميلك وهو مثلا يقول لك تعال تقول أف أتعبتنا. ما من إنسان عاقل يفهم هذه اللفظة إلا ويقع في قلبه قطعا أن الضرب لا يجوز، أن ضرب الوالدين من باب أولى. لكن كلمة أف، كلمة أف ممنوعة، فما فوقها من باب أولى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خلاص، إذا الإنسان جوزي بمثقال الذرة من باب أولى حملة السيارة أو كذا وكذا أو حمل البعير أو إلى آخره. هذا معنى القياس. وإنما جبت لكم صور ظاهرة، في صور أخفى شوية خافية شوية. هذه الأربعة الأدلة في الجملة متفق عليها، في الجملة متفق عليها. معنى القياس، قياس خالف فيه بعض العلماء لكن خالف بناء على تحديد معين للقياس. ما يمكن يأتي أحد من علماء المسلمين يقول لا، لا تقول للوالدين أف لكن أضربهم، ما في عاقل يقول هذا أبدا. لكن واحد يسميه قياس وواحد لا يسميه قياس. يعني لو جيت العالم ظاهري ابن حزم ولا داود ولا تقول بالقياس يقول لك لا. طيب يقول له طيب آية ولا تقول لهما أف هل تجيز ضرب الوالدين؟ يقول لك لا. يقول له طيب أنت قلت بالقياس؟ يقول لك لا أنا ما قلت بالقياس. هذا مفهوم عقلا ما يحتاج إلى مقايسة. قياس معناها الموازنة، قيس هذا، يعني انظروا، انظر طوله وانظر عرضه وانظر كذا وانظر متنه وإلى آخره. هذا معنى القياس. هذا لا يحتاج أي آدمي في الدنيا بس يفهم ما معنى أف لا شك أنه يقع في قلبه أن الضرب لا يجوز للوالدين. يقول لك هذا لا، هذا ليس قياسا، وأنت الآخر يسميه قياسا إلى آخره. فإذا اتفقوا على المعنى واختلفوا في التسمية، اتفقوا على الحكم واختلفوا في تسميته. فالقرآن والسنة والإجماع هذه محل اتفاق على تفاوت في القرآن قطعا والسنة قطعا ونختلف في الطريق، والإجماع بشروط معينة كلهم يقولون به على تفاوت في شروطه وأحواله، والقياس أدنى. وفيه نوع من الأدلة مختلف فيه، نوع من الأدلة مختلف فيه يسمونها الأدلة التبعية، مثل المصلحة والاستحسان وسد الذرائع وشرع من قبلنا إلى آخره. وهذه مسائل طويلة. أصول الفقه ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالأدلة، قسم يتعلق بالدلالات والطرق، طرق الاستنباط، وبعد ذلك أحوال المجتهد والمقلد. إن شاء الله تعالى إن سهل الله في لكم فيما يأتي من الزمان يبدأ معكم في الأدلة. وهذه الحلقات نافعة وإحنا نحثكم على الاستفادة منها، والجلوس في طلب العلم فيه أجر فيه ثواب فيه خير فيه نفع. أحسن ما ينفق فيه من الأوقات طلب العلم، أحسن وقت وأحسن جلسة وأحسن حال بعد العبادات العينية الفرضية هو الجلسة التي لطلب العلم، ما يساويها شيء. وتعلمون الحث على طلب العلم وعلى آدابه والتحلي به وما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وعامة الناس من طلب العلم والحرص عليه. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل ها هنا أسئلة تدل على حتى نستطيع يعني نوزع هذه الجوائز لكم. قول المؤلف لا كما لا من كآلة تحمل، هذه الجملة ماذا تفيد؟ نعم أيوة أنت، الإكراه الملجئ ما معناه؟ هذا ليس الإكراه الملجئ. شوف هنا التعبير يقول لك لا من كآلة، يعني عندما تخيرني تقول لي أقتل زيد وإلا قتلتك، أنا معناه لست كالآلة، هنا باقي معايا اختيار شوية، أقول والله يمكن لو قتلت زيد أنا أسلم، أنا لست هنا كالآلة، الآلة هكذا، هذا الآن آلة ما له خيار يقول لا أرمني هنا، لا أنا أبغى أرميه كذا رميته كذا، وأنا أبغى أرميه خلف ظهري رميته كذا، فهمت؟ فها هنا هذا الإكراه الملجئ الذي يكون كالآلة ما له خيار مطلقا. أنت ما حضرت معنا أمس؟ أي أنا ما شفتك، تعال تفضل أعطوه الجائزة، لا جاوبت ما قصرت وأنت ما حضرت أمس. ما الفرق بين النوم والإغماء والجنون؟ النوم والإغماء والجنون، يعني أبغى واحد يفرق بينها تفريقا، ها أي، لكن ما أدري لو أسمع أصحابك حتى يشهدوا عليك، إذا أخطأت يشهدوا لي عليك. فهو نوم، يعني النوم طرف والجنون طرف. النوم معروف أنه الحاسة تكون قريب، فلان فلان فلان، قال لك نعم، يعني الحاسة قريبة، هي مفقودة لكنها قريبة. الإغماء إذا كان خفيفا يكون كأنه قريب من النوم، أنت تصححه مغمى عليه، فلان فلان فلان فلان، ربما بعد وقت يستجيب لكن استجابة خفيفة، ما هي مثل النوم استجابة كاملة. فإذا كان إغماء مستغرق مطلقا صار كالجنون. المجنون ما يدري ماذا تقول له، إذا كان جنون مطبق يعني زائل العقل مطلقا ما يدري ماذا تقول، أنت تكلمه ولا يجيبك، هو يتكلم على نفسه، وإلا مع ذاك وإلا مع هناك وإلا، نعم. فالإغماء إذا كان خفيفا قرب من النوم، يعني بقيت الحاسة قريبة، ولهذا يخاطب بالصلوات. إذا واحد أغفى إغفاءه لمدة نصف ساعة نقول له، يعني هو ما صلى مثلا الظهر، جاء وقت الظهر وما صلى في أوله، باقي من الظهر ربع ساعة، فأغمي عليه لكنه أفاق بعد نصف ساعة، نقول له صلي الظهر كأنه نام، كما لو أن شخصا ما صلى في أول الوقت ثم نام حتى خرج الوقت، نقول له صلي الظهر. تفضل. ترى هذه مبنية على التوسع، ولأنه بعضهم يمكن يقولوا ما سمعنا الجواب جيدا، هو جاوب بس مختصر وأنا أخذت أشرح وأوسع فيه. هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ ها؟ نعم. طيب إذا كيف توجبها في مال الصبي وهو لا يعرف؟ هل تجب الصلاة على الصبي؟ لا تجب. وزكاة مال الصبي تجب. ما الفرق بينهما؟ يعني في الزكاة، الزكاة مربوطة بالمال، ما هي مربوطة بالصبي، مربوطة بالمال. 40 شاة في 40 شاة خلاص وجدت 40 شاة، كونها للصبي كونها لشايب ما له أثر. وفي الصلاة لا، مربوطة بالإنسان نفسه وهو صغير لا يستطيع ولا يقدر ولا يفهم. أحسنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.